الكلام على صورة والآن جاء كلام على صورة كلما جاء الكلام بأسلوب جديد يتوجه إليه القارئ والسامع فبذلك وأيضا دليل الفصاحة والبلاغة فبذلك جاء أولا تستطيع وها هنا جاء تستطيع. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الجواب الآخر قالوا في الحقيقة استاع أصلها استطاع فبذلك كما استاع أصلها استطاع تستطيع أصلها تستطيع فبذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر لغتين جاء تستطيع وجاء تستطيع فبذلك أنه قال وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وإلا قالوا معنى واحد لا فرق بين المعنى معنى عدم الاستطاعة عدم الطاقة الاستطاع الاستاع والاستطاع معنى قالوا واحد فبذلك جاء أولا سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا وهنا قال ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أيضا فيها ما شاء الله نقطة لطيفة يعني قالوا أولا لما قال خضر لموسى عليه السلام سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا لما لأن هنا كان الإخبار والإنباء من خضر لموسى عليه السلام من خضر لموسى عليه السلام يمكن يطمئن موسى أو لا يطمئن يمكن فيها لأن الإنسان يوهم كأن خضر لما أنه سيذكر عليه تفاصيل سيذكر عليه تعويل سيذكر عليه تفسير ما مر لما لأنه قال سأنبئك يعني أنا ولكن ها هنا لما جاء نسبته إلى الله تبارك وتعالى اطمأن قلب موسى عليه السلام اطمأن قلب موسى لما لأنه لما قال ما فعلته هو نمري ما فعلته هو نمري لما قال ما فعلته هو نمري يعني هذا من أمر الله فلما كان من أمر الله موسى عليه السلام مطمئن موسى عليه السلام كان مطمئن على ذلك قالوا فبذلك أولا جاء بالمادة الزيادة الذي يدل على التشديد فلما صار اطمئنانا لقلبي جاء ماذا الذي فيها تخفيف أولا جاء سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا لما أنه اطمئن ما فعلته هو نمري قال ذلك التأويل ما لم تستطع عليه صبرا فبذلك هنا كان لأن كلما جاء الزيادة في المبنى جاء الزيادة في المعنى يعني إنسان إذا قال قتل أو قال قتل إذا جاء التشديد زاد المعنى فيها يعني أنه جعله مسلى جعله قطعة قطعة قال قتل إذا قال قتل يعني قتله بضربة أو قتله ببندقة أو غير ذلك فبهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أولا قال ذلك التأويل ما لم تستطع عليه صبرا وأما قال هاهنا ذلك التأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وأيضا في آخر هذه القصة العجيبة المباركة الذي قال بها رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه قال يرحم الله أخي موسى عليه السلام لو صبر لقص علينا من العجائب ولكنه ما صبر فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى أما ذكر فتى موسى عليه السلام ما جاء لا في الأول ولا في الآخر لما لأن بعد ما جاء فانطلق يعني موسى وخضر أيضا فانطلق فوجدا فيها جدارا ما جاء ذكر يوشع فبذلك فذكر بعض العلماء فيها أيضا حكايات عجيبة قال بعضهم أنه بلغ إلى عين الحياة وشرب منها فمن يشرب من عين الحياة لا يموت كيف لا يموت أنه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال بعضهم لا يموت إلا إلى وقت معلوم طيب ما جاء في كتاب الله إلا لفي حق إبليس إلا في حق إبليس لما أنه طلب أنذرني إلى يوم يبعثون إن الله تبارك وتعالى أنذره ولكن إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم كما جاء المصرح في كتاب الله تعالى فبذلك حتى ذهب بعضهم أن خضر أيضا حي لما قالوا أيضا أنه شرب من ماء الحياة فبذلك أنه حي وأيضا ذكروا عجيب كأنه يأتي لأداء الحج وأنه لقي علي رضي الله تعالى عنه ولقي عمر رضي الله تعالى عنه وأن كثيرا من الأولياء قالوا يلاقون به وأنه في يوم فلان يأتي في الحتيم وفي يوم فلان يأتي في كذا يعني هذه أجائبات الذي لا علاقة لها لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لو أن قدر مثلا أنه كان حي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما بسيه إلا اتباعي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فاللازم عليه أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك ما كان جاء ذكر لقاء خضر مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان لقاء خضر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال رحم الله أخي موسى رحم الله أخي موسى عليه السلام لو صبر لرأينا وسمعنا والعجائب من قصة خضر. لو كان له لقاء لصاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى وأيضا كما قال إمام البخاري رحمه الله تعالى واستدل بحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يعني صلاة العشاء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا يأتي عليه مئة سنة لا يكون على ظهر الأرض. فبذلك استدل أيضا إمام البخاري رحمه الله تعالى يعني وقت بيان هذا الحديث قال لا يكون مئة سنة ولا يكون أحد من نفس منفوسة على ظهر الأرض الذين كانوا موجودين يعني. فبذلك بعد مرور مئة سنة يعني تكون سببا لموت الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت. قالوا لو كان خضر موجود لا أيضا مات بهذا الحديث. وأجابوا فيها قالوا لا هذا على الأرض مراد ليس من جميع الأرض المراد من أرض عرب فقط. لما لأن ياجوج ماجوج أنهم أحياء لا يموتون. وإذن دجال قالوا أنه حي أنه وإذن لا يموت. وإذن عيسى عليه السلام حي يرزق في السماء وغير ذلك. ولكن فذهب بعض العلماء إلى التوقف قالوا نحن لا نعلم فيها لأن فيها روايات قالوا مختلفة كهل أنه مات أو هل أنه حي فيموت قبل القيامة. ولكن الأقوال الراجحة أنه مات أنه ما جاء وما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان له لقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لكان قصته عجيبة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لأن هذا أيضا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع قصة عجيبة أو إذا رأى شيئا عجيبا ذكر أصحابه. كم من القصص وكم من الوقائع الذي جاء الذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى. وأيضا قالوا أما فتى يوشع بن نون أنه شرب من الماء ثم أطبقه الخضر في السفينة وتركه في البحر فأنه يموج في البحر حتى إلى يوم القيامة وقبل القيامة أنه يموت. أيضا هذه أقوال يعني الذي لا حقيقة له. في الحقيقة لما جاء لقاء موسى عليه السلام على الخضر أن موسى عليه السلام أمر يوشع بن نون برجوعه إلى قريته. لما؟ لأن المقصود من هذا السفر ماذا؟ لقاء موسى عليه السلام مع خضر. وأن يوشع بن نون كان تابعا له وكان تلميذا له. فبذلك وأما لقاء موسى عليه السلام مع خضر بأمر الله تبارك وتعالى لا شك في الأسرار لا شك في الحكم. فبذلك أن موسى عليه السلام أرسله إلى قريته ثم أنه ذهب مع خضر عليه السلام. فبذلك ما جاء بعد ذلك ذكر يوشع في هذه القصة وفي هذه الآيات المباركة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى المقصود بيان قصة موسى عليه السلام فلما جاء ذكر المتبوع قالوا لا يحتاج إلى ذكر التابع. ولو كان قالوا أنه معهم ولو أنه موجود معهم ولو أنه رأى هذه الآيات أيضا بآينه ولكن لا يحتاج إلى ذلك. لما؟ لأن مقصود إذا جاء ذكر المتبوع لا يحتاج إلى ذكر التابع. التابع أيضا بدون بغير ذكر أنه يكون معهم. قالوا في كثير من الآيات جاء ذكر يعني الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المخاطب فلا تطع الكافرين والمنافقين. الرسول ما أطاع الكافرين والمنافقين ولكن مقصود تعذير لجميع أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء لئن أشركت ليحبطن عملك. وإلا لا شك الرسول بريء من الشرك معصوم من الشرك. ولكن لما جاء الخطاب للنبي كيف من أمته إلى أشرك. فبذلك قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فبهذا جاء تنبيه بالظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن تحذير لأمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى وقال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر إلى علوم الله تعالى لما لأن علم الله علم هو المحيط المحيط بسائر المخلوقات بسائر خلقه علم الله تبارك وتعالى العلم الكامل الأزلي القديم الأبدي وحتى لو اجتمع علوم الخلائق كلها ما نقض من علم الله تعالى بشيء. وبذلك قالوا فانظر هذه القصة العجيبة فليتأمل بها كأن الله تبارك وتعالى جعل دليل هود لموسى عليه السلام إن الله تبارك وتعالى أمر موسى عليه السلام خذ هود معك في المقتل فإذا أن الحوت أنها إذا حييت وذابت في الماء هذا هو الموضوع الذي فيها وأنها ذابت في الماء سربا صارت نفقا فانجمد الماء صار طريقا. قالوا لو أن موسى عليه السلام تفكر إن الله أتاه موجزة إن الله تبارك وتعالى أتاه موجزة لما جاء خلفه فرعون إن الله أمره بضرب عصاه إلى البحر فانفلق البحر. فبذلك هذا كان أيضا موجزة لموسى عليه السلام ولكن موسى عليه السلام أنه لما رأى وسمع هذا قال عجبا كالهود أن عذابت الماء وصارت نفقا وزارت طريقا. فبذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما للهود ففي الماء سربا أما لموسى ولفتاه عجبا. فبذلك جاء أولا سربا جاء بعده عجبا. فبذلك قال يعني عجبا موسى ويوشع أما سرب كان سبينا للحوت الذي في الماء. فبذلك نفس هذه القصة هكذا كما أن موسى عليه السلام غضب على خضر لاتخذت عليه أجرا ولكنه سقى ابنتا شعيب الماء بغير أجر حتى أنها جاءت عند موسى عليه السلام قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أجر ما سقيت لنا يعني بعد ذلك. وأما أنه لما سقى ما طلب الأجر وما تقاضى منهما. فبذلك مر موسى عليه السلام بهذا هكذا كما أن خضر عليه السلام أنه يعيش في الماء هكذا موسى عليه السلام كان تابوته في الماء مطروحا وإن الله تبارك وتعالى حفظه في الماء وإن الله تبارك وتعالى نجاه من الماء ونجاه من كيد ومكر فرعون وقوة فرعون وشوكة فرعون. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هكذا كما أنه غضب على قتل الغلام قال قتلت نفسا زكية قال الله تعالى فقضى موسى فقضى عليه أنت أيضا قتلت القبطي فقضى عليه قال هذا من أمر الشيطان ثم يقول إني أخاف أن يقتلوا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر قدرة الله تبارك وتعالى وكمال العلم لله سبحانه. أبى المخلوق لا شك في ذلك أنهم يعلمون شيئا ولا يعلمون أشياء كثيرة ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإلا قالوا كان مثل هذه القصة ومثل هذه الوقائع الذي مر بها موسى عليه السلام حتى إن الله أتى لموسى عليه السلام كما فيها هاهنا إحياء الهود إن الله أتاه أسى قال ما تلقى بيمينك يا موسى قال هي أساي فلما ألقى وإذا هي حية تسى قال خذها ولا تخف سنعيدها في سيرته الأولى. فلما أنه رأى هذه المعجزة العظيمة كيف أنه أجب عن أحياء الهود إن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك. فبذلك ثبت كإنسان لا يقول فلان أعلم وفلان أعلم لا جميع العلوم لله سبحانه والمخلوق لا يعلم إلا قدر ما علمهم الله تبارك وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فبذلك فانظر أدب النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر قال أن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي لما قال أنت تعلم ولا أعلم أنك تقدر ولا أقدر لما لما جعلنا علوم الخلق في مقابلة علم الله لا شيء كأنه لا حقيقة له. فإلا الرسول ما عنده علم قال إنك تعلم ولا أعلم فإنك تقدر ولا أقدر. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف كأن الله أتى علوم للأنبياء أتى كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أتى علوما كثيرة ولكن في مقابلة علم الله ذلك أنه لا شيء. فبذلك يعترف ويقول إنك تعلم ولا إنك تقدر ولا أقدر وإن الله تبارك وتعالى أعطى قدرة لكل إنسان قدرة المشي قدرة الأكل قدرة البطش قدرة كذا قدرة كذا ولكن إنك تقدر ولا أقدر لما لأن جمانا ولو قدرة المخلوق كلها في مقابلة قدرة الله لا شيء. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فهذا الابتلاء وهذا الامتحان لماذا جاء باللفظ واحد؟ لما سئل موسى عليه السلام الآن من يكون على ظهر الأرض، هل أعلم منك؟ لا أنا أعلم. فجاء الكتاب من الله تبارك وتعالى. فبذلك في هذه القصة إبر، وفي هذه القصة تذكرة، وهذه القصة إبرة، ولكن شرط لمن يعتبر. ولا يعتبر في كتاب الله تبارك وتعالى إلا ذو الألباب الذين وفقهم الله تعالى للتدبر والتفكر والعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا منهم برحمتك. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلان قال أبواب الحج إلان قال باب ما جاء في العمرة من التنعيم. هذا المسألة عند العلماء رحمه الله تعالى كأهل مكة يعني ميقاتهم للعمرة حتى قال بعضهم التنعيم فقط، فقال بعضهم لا ميقاتهم الهل، من الهل يعني من أي مكان أنهم أعرموا بالعمرة. قال أما مكان ميقاتهم للحج مكة، أهل مكة من مكة قالوا للحج، أما للعمرة فقالوا الهل. وذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى إلى هذا. وأما لا شك في ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر في حياته يعني أنه بمكة وخرج للعمرة إلى التنعيم أو إلى الحل أو غير ذلك، لا، إلا كان قادما إلى مكة، داخلا إلى مكة، ما كان خارجا من مكة. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ العمرة لا يكون إلا إنسان إذا جاء من المواقيت أو جاء من موضع يعني قادما وداخلا إلى مكة. قالوا أما إذا كان هو بداخل مكة ثم يخرج ويعتمر، ذهب بعض الأئمة رحمه الله تعالى قال لا يجوز. وحتى ذهب بعضهم كأن الإنسان إذا اعتمر حتى من مكة من دويرة أهله وجاء وطاف وسعى وحلق أو قصر، قالوا أيضا له ثواب العمرة. أنهم استدلوا بعموم لفظ الحديث أهل مكة من مكة، فبذلك قالوا لأن ميقات أهل مكة مكة أنهم لا يحتاجون إلى الخروج إلى التنعيم. أما قصة عمرة التنعيم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله تعالى عنها فاستدل بهذا الحديث الذين قالوا لازم خروجها إلى الهل، فقالوا أن عائشة كانت موجودة قبل ذلك بمكة، فبذلك لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التنعيم؟ وقالوا أما تنعيم تعيين لماذا كان أصل في سفر ما هذا الموضع وكان أقرب الهل من مكة، فبذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا ذهب كثير من الأئمة كن لازم ميقات تكون ميقات أهل مكة للعمرة الهل، لا تكون ميقات أهل مكة الحرم، أما ميقات الحج فتكون حرم. حتى ذكر بعض الأئمة رحمهم الله تعالى يعني توجيه آخر، قالوا الحج أو العمرة يجتمع في الهل والحرم، يعني قالوا هذا كإنسان إنسان مثلا إذا أحرم بالحج من الحرم من مكة فأنه ذهب إلى عرفات، عرفات خارج الحرم، فبذلك الآن اشترك الحرم والهل، فبذلك إذا أنه أراد العمرة وأحرم من التنعيم، تنعيم في الهل، وجاء ليدائه بالحرم فاشترك الهل والحرم. هكذا إنسان إذا قادم من الحج لازم يأتي من الآفاق، فبذلك كأنه اشترك في الهل والحرم. وأما إذا أحرم من الحرم وأدى، قالوا الآن في حرم فقط ما اشترك في الهل. وأخذ بعضهم بظاهر الحديث لا أهل مكة من مكة بس، استدل العلماء رحمهم الله تعالى أيضا من هذا الحديث. وقالوا أما عمرة تنعيم سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما هو الواضح بالأحاديث أنها ما اعتمرت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيها أبي عبد الرحمن بن أبي بكر وأنه جاء مع عائشة رضي الله تعالى عنها فأنها أدت العمرة، فانتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجعت عائشة رضي الله تعالى عنها، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره إلى المدينة المنورة. قال حدثنا يحيى ابن موسى وابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس عن عبد الرحمن بن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يؤمر عائشه من التنعيم امر النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك ان يؤمر من التنعيم فبهذا اخذ الائمه رحمهم الله تعالى کہ هذا كان الامر لعائشه قالوا هذا دليل كاف ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر وقال بعضهم ان عائشه رضي الله تعالى عنها انها ما ادت الامر فاشتقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر وهذا لا شك في ذلك بالاتفاق عند جميع الائمه کہ انسان اذا كان من سكان مكه او جاء داخل مكه قالوا الطواف افضل هذا بالاتفاق لا خلاف عند احد من الائمه رحمهم الله تعالى قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في العمرة من الجعرانة او جعرانة قال العلماء رحمهم الله تعالى بالتخفيف والتشديد واما الجعرانة او جعرانة هذا موضع معروف بين الطائف ومكة واما انه اقرب الى مكة من الطائف فهو معروف الان الحمد لله قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتبر في لما جلس في تقسيم غنائم هنين انه جاء وقالوا هذه الأمرة اختفى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنه جاء ليلا ورجع علينا فبذلك كأنه كالبائت في الجيران وبذلك ما ظهر على الناس إلا الذين كانوا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم عن مزاحم ابن أبي مزاحم عن محرش الكعبي المحرش الكعبي قالوا انه صحابي له حديث قالوا في عمرة الجيران فقط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجيرانة ليلا مؤتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فاصبح بالجيرانة كبائت يعني كانه بعد ما خرج فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن صرفة بطن صرفة ايضا معروف على تقريبا 300 ميال قالوا من مكة المكرمة قال فمن اجل ذلك خفيت عمرته على الناس كان الناس انهم رأوا انه كان موجود في الجيرانة وبات في الجيرانة وانه في الصبح كان موجود في الجيرانة دي ولكن ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ليلا خرج ليلا واعتمر ليلا ورجع ليلا قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ولكن قال العلماء رحمه الله تعالى اخرج امام الشافعي رحمه الله عن ابن عيينة عن اسماعيل بن امية عن حديث محرش الكعبي في العمرة من الجعرانة وقالوا ايضا اخرجه النسائي رحمه الله تعالى من طريق ابن عيينة فبذلك له يعني شواهد اخرى والشواهد كثيرة والله تعالى اعلم علمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا اله الا الله الملك الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الآخرة اللهم نفر وجوهنا بنور الإيمان نفر قلوبنا بنور الإرفان اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا إلى حبك اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء